وربما مثلا تقدمت في مرة من المرات في الشهور ثم رجعت المرة الأخرى إلى عادتها. المقصود أنه لم يأتي أنه وكلها إلى العادة إلا في حق المستحار. لقد انظري قدر الأيام، الحديث الآخر حديث أم حبيبة أمرها أن تنظر إلى الأيام التي كانت تحيضها فتجلس قدرها، ولم يأمرها بزيادة على ذلك. فعلى هذا النظر يكون في المستحاضة، هي التي أطبق بها الدم واستمر بها الدم ولم ينقطع، هذه هي محل النظر. وهذه لها أحكام، المستحاضة لها ثلاثة أحوال. الحال الأولى إذا كان لها تمييز أطبق بها الدم واستمر. سألناها قلنا هل لك عادة قبل أن ينزل بك الدم؟ إما أنها يعني قالت لا، تقول لها عادة لكن نسيتها أو تعرف عدد الأيام لكن ما تدري هل الأيام في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر. فهذه التي ليس لها عادة ما لها عادة، فنقول انظري إلى الدم، ننظر إلى الدم، هل الدم متميز بعضه أسود منتن ثقيل أو ثخين وبعضه أصفر رقيق؟ فإن قالت نعم نقول اجعلي دم الحيض هو الدم الأسود المنتن، تعرفينه بلونه وبرائحته، تميز بهذا الشيء، نقول هذا هو دم الحيض، هذا هو دم الحيض. فتجلس هذا القدر، وما سواه يكون دم استحاضة. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام تلك المرأة كما سيأتي، أمرها أن تجلس في مرسن، يعني في إناء من جلد، وتنظر الدم حتى يعلو على المركن، فإذا كان أصفر تميزت وعلمت أن هذا الأصفر هو دم الاستحاضة يعلو على كما سيأتي. المقصود أنها إذا كان لها تمييز تلتفت إلى التمييز، نقول كم التمييز؟ هل تقول التمييز هذا قدره خمسة أيام؟ نقول العادة خمسة، نقول الحيض خمسة أيام، اجلسي هذه المدة، وبعد خمسة أيام وانقطاع الدم الأسود عليك أن تغتسلي، لأنه انقطع دم الحيض الذي به تمتنع مما تمتنع من الحيض من الصلاة والصوم، ثم تغتسل بعد ذلك. ثم في كل وقت صلاة سيأتي ذكر الخلاف هل تغتسل أو تتوضأ أو تجمع بين صلاتين كما سيأتي. ولهذا قال عليه الصلاة إن دم الحيض أسود يعرف، يعرف، والمعنى أنه يعرف أنه تعرفه النساء، دم الحيض أسود قيل يعرف من العرف هو الرائحة، لكن إذا قيل يعرف معنى أن النساء يعرفنه ويتميز عندهن. ولهذا قال إن دم الحيض أسود يعرف. فإذا كان ذلك يخاطبها فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، إذا كان ذلك يعني فأمسكي عن الصلاة لأنه دم حيض. فإذا طهرت من حيضها اغتسلت، فإذا ثم بعد ذلك تتوضأ، أمرها بالوضوء ولم يأمرها بالغسل، وسيأتينا أن الغسل ليس بواجب، إنما الواجب هو الوضوء لوقت كل صلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. وهذا قلنا إنه أمر به فاطمة، وجاء في اللفظ الآخر فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وفي الدول الثانية أنه أمرها أن تجلس قدر الأيام التي كانت تحيض. فعلى هذا يحتمل أن فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت حبيش، وقع لها السؤال مرتين، مرة في أول الأمر أنها كان لها عادة فوكلها إلى العادة ثم بعد ذلك نشيت عادتها واختلفت نشيت عادتها واضطربت عليها فأمرها أن ترجع إلى التمييز. وقد يكون أن لها عادة أنها كانت معتادة الحيض أنها معتادة الحيض وأن يأتيها الحيض في أيام معلومة وتعلم العادة تعرفها تعرف وقتها. والمرأة لا يكون لها عادة إلا إذا عرفت قدر الأيام وفي أي وقت هي في أول الشهر في وسط في أول شهرها في وسط شهرها في آخر شهرها تعرف هذا. فهل تكون معتادة؟ فقد تكون قد تكون معتادة وميزة معنى أن الدم الأسود وافق أيام العادة فاجتمع لها الوصفان هو أنها معتادة ومميزة لأن جاء في الخبر في بعض الأخبار أنه وكلها إلى العادة وأمرها أن ترجع إلى العادة وفي هذا الحديث أنه أمرها أن ترجع إلى التمييز. والحديث كما سبق إسناده جيد وهذا إحدى الروايات التي ذكرها مصنف عند أهل السنن. نعم. وعن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل الفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك رواه أبو داود والدارقطني والحاكم وقال على شرط مسلم وقد أعله بعضهم. وهذا الحديث إسناده حسن لأنه من طريق سهيل بن أبي صالح وسهيل بن أبي صالح لا جيد لا بأس به لا يصل درجة الصحيح بل هو في رتبة الحسن فهو على هذا القدر هذا الحديث. وحديث أسماء بنت عميس هذا في قصة فاطمة أبي حبيش وفيها أن استحيضت كذا وكذا فلم تصلي وهذا يبين أن المرأة إذا استمر بها الحيض مدة إذا طبق بها الدم واستحيضت ثم بعد ذلك تركت العبادة تظن أن تركت الصلاة تظن أن مثل هذا حيض أن مثل هذا حيض ثم تبين بعد ذلك فإن ظاهر الحديث أنها لا يلزمها أن تعيد ما سبق وهو قول لبعض أهل العلم وهو قول جيد بعض الألفاظ أنه استمر في القصة الثانية يمكن في قصة حمنة أنه استحيضت مدة سبع سنين وفي بعض منعت للصوم والصلاة فبين لها عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس بحيض إنما هو استحارة وبين لها الواجب عليها ولم يأمرها بإعادة ما مضى من الصلاة من جهة تركها لها تظن أنها حائض. وليبين أيضا أن من خفي عليه أمر من أمور الشرع ومثله يجهل ذلك ولم يكن مفرطا فإنه لا يلزم بإعادته إذ لو كان إنسان نشأ في بلاد في مكان بعيد عن أهل الإسلام أو نشأ في بلاد غربة ليس عنده من يسأله ويتعلم منه فإنه لا يلزمه أن يقضي ما سبق. ومن ذلك لو أن كافرا أسلم وترك بعض الأمور الواجبة عليه واستمر على ذلك مدة ومثله يجهل ذلك ولم يفرق فإن هذا يعفى عنه. وقد وقع للصحابة رضي الله عنهم كثير منهم حين لما نزل قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر فكان بعضهم يأكل حتى يضع خيطين خيطا أبيض وخيطا أسود ويأكل حتى يراهما فأمرهم عليه بين لهم ذلك أنه من الفجر ونزلت الآية على هذا ولم يأمرهم بإعادة الصوم عليه الصلاة والسلام. لهذا قال سبحان الله تعجب وهكذا كان يسبح عليه الصلاة والسلام حينما يتعجب قال سبحان الله هذا من الشيطان يعني أنه كما في الحديث الآخر كما سيأتي في قصة حمل الجحش إنها ركضة من ركضات الشيطان يعني أن الشيطان اتخذه سبيلا ووسيلة للتلبيس على المرأة في عبادتها إما أنه يكون أمرا محسوسا من جهة الشيطان بأن يضرب ذلك العرض فينفجر أو أن المرود أنه أمر معنوي من جهة تلبيسه ووسوسته عليها حتى يخلط عليها أمر الحيض بالاستحارة، فهو من تلبيس الشيطان. وقال من الشيطان الذي تجلس في مركن، المركن الإناء من جلد يغتسل منه أو يتوضأ منه يوضع فيه الماء، فأمرها تجلس في مركن، ليس المراد لأجل الاغتسال، لا لأجل كما في، فإذا رأت سفرة، قال فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر، يقول فإذا رأت سفرة فوق الماء بمعنى أنه تبين لها أن هذا استحارة. إذا جلست في المركن فإن كان الدم أسود فتكون حائضة، وإن كان أصفر فإنه يكون استحارة، فأراد بذلك أن تسلك طريقا وسبيلا يتبين لها هذا الدم ما هو، هل هو استحارة أو حيض إذا أشكل عليها. ولهذا قال فأمرها أنها إذا علت سفرة الماء، السفرة الماء، أن تأخذ حكم تكون مستحارة، فقال لها فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك، يعني إنها تجمع بين الغسل والوضوء، هذا هو الأكمل. وعلى هذا اختلف العلماء في المستحاضة، إذا استحيضت معنى أنه أطبق بها الدم. نعم، قبل ذلك نحن قبل أن ننسى في الحديث الذي قبل ذكرنا أن المستحاضة ثلاثة أحوال، نعم نذكر كلام عليه قبل أن ندخل بهذا الحديث. ذكرنا مستحاضة، ذكرنا الحالة الأولى وهي ما إذا كانت مميزة، هذا متعلق بالحديث الذي قبله، ممكن يكون في هذا الحديث أيضا لأن الحكم واحد. فالمستحاضة قلنا إن الحكم الأول إذا كانت مميزة، إذا كانت مميزة ترجع إلى التمييز. الحالة الثانية إذا كان لها عادة، هي أطبق بها الدم واستمر بها الدم، وجاءت تسأل قالت إنها أطبق بها الدم واستمر بها الدم واختلط عليها، نسأله نقول هل لك عادة قبل أن يستمر بك أن يستمر الدم بك؟ قالت نعم لي عادة. أقول العادة كم؟ قالت ستة أيام. متى تأتي؟ قالت تأتي في وسط الشهر في تاريخ كذا وكذا، من تاريخ كذا إلى تاريخ. نقول إذن هذه العادة، نقول أنت في هذه الحال ترجعي إلى تلك الأيام ولا تنظري إلى لون الدم، ولو كان الدم في هذه الأيام لونه أحمر مشفق، لأن العادة أقوى من التمييز، فترجع إلى العادة وتجعلها حيضا وما سواها يكون استحارة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة جاء ويسميها الفقهاء، بعض الفقهاء يسميها المتحيرة، وبعض العلماء أنكر مثل التسمية وقال لا حيرة ولله الحمد، فقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحكم، وهي اسم الثالث من المستحاضات. إذا قالت إن الدم أطبق بها واستمر بها، سألنا قلنا هل لك تمييز؟ قالت ليس لي تمييز، الدم كله لونه واحد، أسود جميعه، أسود جميعه، أحمر جميعه، أصفر على لون واحد أو متقارب لا يتميز. قلنا هل لك عادة؟ قالت ليس لها عادة، لا تعرف لها عادة. قلنا إذن أنت امرأة عليك كما سيأتي في حديث حملة، عليك أن تتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، سيأتي بيان هذا في حملة، تتحيض ستة أيام وسبعة أيام، تنظر إلى نسائها وإلى قراباتها من أمهاتها وخالاتها أو عماتها من النساء من قراباتها، تنظر فإن كان الغالب عليهن أن يحضن ست تجلس ستة أيام، يحضن سبع تجلس سبعة أيام، والصواب أن تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، صوفي أن ليس المراد أنه وكلها إلى مشيئتها واختيارها، شاءت جلست ستة أيام وإن شاءت جلست سبعة أيام، لا، هذا أمر بحسب النظر والاجتهاد، لأنه لا يمكن يقال إنها تسقط يوما من الأيام وشاءت جعلته حيضا وإن شاءت إن شاءت جعلته حيضا فلا تصلي فيه ولا تصوم، وإن شاءت جعلته استحاضة فتكون حكم الطاهرات، هذا لا ينبغي يقال، بل إلى اجتهادها ونظرها في نساء من قراباتها، تتحيى ستة أيام وستة أيام من أي أيام شاءت، من أو من أول الشهر أو من وسط الشهر أو من آخر الشهر، يعني تتحيي تختلف من ستة أيام هذا القدر. هذه أقسام المستحاضات الثلاث، وجاءت بها الأخبار، وجاء في كل واحدة سنة، جاء في كل واحدة سنة. جاء في حديث حبيبة أنها ردها إلى العادة كما سيأتي، ردها إلى العادة وحدها. وفي حديث فاطمة أبي حبيش ردها إلى التمييز، وفي الرواية الثانية ردها إلى العادة كما سبق. وفي حديث حملة أنه ردها إلى غالب حيض نسائها. وهذه الأحاديث الثلاثة، حديث حملة وحديث عائشة في قصة أم حبيبة وحديث عائشة في قصة فاطمة بنت حويش، هي الأصول في باب في هذا الباب، هي الأصول في هذا الباب. فمنهن من تكون معتادة ترجع إلى عادتها، ومنهن من تكون مميزة ترجع إلى تمييزها، ومنهن من لا عادة ولا تمييز تتحجب غالب ما تحيضه نساؤها ومن قراباتها. أما مسألة الغسل هنا ففي هذا الحديث كما سبق كأنها لها تمييز، وهو كما سبق حديث قصة فاطمة روتها عائشة وروتها أسماء بنت عميس، فأمرها إذا ظهر لها الدم أن تجعله استحاضة إذا كان أصفر، ثم أمرها أن تغتسل للظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وسوف يأتي أن هذا الأمر هو الأفضل في حقه، أنه قال هذا أعجب الأمرين إليه في قصة حملة. فنقول المستحاضة الأفضل في حقها أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، لكنه جمع صوري كما في حديث تؤخر الظهر وتقدم العصر، معنى أنها تؤخر الظهر في آخر وقتها والعصر في آخر وقت في أول وقتها، ثم تصلي الصلاتين في هذا الوقت وتغتسل وتصلي غسلا واحدا. ثم المغرب والعشاء، تؤخر المغرب إلى آخر الوقت والعشاء في أول وقتها وتغتسل لهما غسلا ثانيا. ثم الفجر، لأنها لا تجمع مع ما قبلها ولا تجمع مع ما بعدها، تغتسل غسلا ثالثا. فإذا تغتسل ثلاثة أغسال للصلاتين المجموعتين من الظهر والعصر والعشاء وللفجر. لكن هل هذا واجب؟ الصواب ليس بواجب. والواجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، هذا الواجب. أما الغسل فإنه سنة، وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل عند أبي داود من الطرق أنه أمرها بالغسل، وجاء في بعض الأخبار أنه أمرها بالوضوء كما في حديث فاطمة. فعلى هذا يجمع بين الأخبار في هذا الباب بأن يقال أن الغسل مستحب والوضوء هو الواجب. لكن ولهذا في جاء ما يدل على أنه إذا شق عليها أنها تتوضأ. فالغسل الجمع بين الصلاتين وسط بين الغسل كل صلاة وبين الوضوء كل صلاة. نعم. وعن حملة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتقي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزاء عنك؟ أيهما أحسن مفعول صنعت أيهما؟ نعم. سآمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزاء عنك؟ فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال إنما هي ركضة من الشيطان. فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك طهرت واستنقأت فصلي أربعة، فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أعجب الأمرين إلي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وصححه، وكذلك صححه أحمد بن حنبل وحسنه البخاري. وقال الدارقطني: تفرد به ابن عقيل وليس بقوي، ووهنه أبو حاتم. وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به. حديث حمنة حديث جيد، عبد الله محمد بن عقيل لا بأس به، فقد كان أحمد والبخاري والحميدي يحتجون به ويقوون أمره، فهو حسن الرواية حسن الحديث رحمه الله. وفي هذا الاستحاضة ربما كانت شديدة حتى قالت حمنة رضي الله عنه: أثج فجا، لأنها كانت مستحاضة، والمستحاضات سبق معنا فاطمة بنت أبي حبيش، وهنا حمنة، حمنة امرأة طلحة بن عبيد الله، وسيأتي أيضا أن أم حبيبة بن جحش مستحاضة أيضا امرأة عبد الرحمن بن عوف. وفي مجموعة من النساء غير هؤلاء من المستحاضات في عهده عليه الصلاة والسلام، لكن الخبر الأخبار الاعتماد على الأخبار المنقولة في حديث فاطمة وفي حديث حمنة وفي حديث أم حبيبة. وفيه أنها وهي أخت زينب، وجاءت إلى النبي عليه السلام وهو في بيت زينب، وقيل إن زينب أيضا مستحاضة، زينب الجحش، سيأتي أن إحدى أزواجه عليه الصلاة والسلام استحيضت وكانت تصلي في المسجد والقسط تحتها، وكانت ربما قطر الدم منها. وفيها أنها حيضة كثيرة شديدة، وحتى قالت إنها تثج ثجا، يعني أنه يسيل سيلان شديد، وأنها لم ينفع معها التلجم ولا أنها تأخذ ثوبا، وشق عليها ذلك الأمر. لكن الواجب عليها أن تجتهد، أنت إذا كانت مرأة مستحاضة تجتهد في منع الدم وسيلان الدم بما تستطيع، هو فيه ما تيسر مما يمنع الدم. ولو فرض أنه نزل الدم بعد أن تتحفظ وتمنع سيلان الدم، خرج الدم فلا شيء عليها، وتصلي ولو سال الدم معها، ولها سبق معنا ولو قطر الدم على الحصير عند أحمد، نمرها أن تصلي ولو كان الدم ينزل على الحصير، لأن القاعدة، وهذا أيضا يشهد له الحديث سبقا ذكره ظنه رحمه الله: أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالواجب أن يتقي الله مع العبد ما استطاع. فإذا كانت هذه النجاسة، لأن دم الاستحاضة نجس كدم يعني في حكم نجس، لكنه لا يأخذ حكم استحاضة في أحكامه، إنما كسائر الدماء، فالواجب عليها أن تستثمر وأن تتحفظ. فلو تحفظ ثم بعد ذلك نزل الدم معها فإنه لا شيء عليها، ولو نزل على الحصير على مصلاها، ولو أصاب ثيابها. لكن إذا كانت سوف تصلي في المسجد عليها أن تجتهد في أن تمنع نزول الدم في المسجد، بأن تصلي في شيء لو نزل شيء من الدم يكون في هذا المكان ولا يقدر المسجد، كما جاء أن بعض أزواجك كانت يصلي وكان الطست تحتها حتى يمسك الدم فلا ينجس المسجد. قالت: قد منعتني الصيام والصلاة. وبين لها عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يمنع الصيام ولا الصلاة، لا يمنع الصيام والصلاة لأنه دم استحارة. قال أنعت لك الكرسف، الكرسف هو القطن بمعنى أنه يصف لها الكرسف وأن عليها أن تتحفظ به. ثم أمرها بالتلجم فقال إنما أثج فجا، فذلك أمرها عليه الصلاة والسلام بالواجب عليها وأرشدها إلى أمرين، أرشدها إلى أمرين في الحديث. في الأمر الأول لم تذكر صفته، هل هو أمرها بالغسل لكل صلاة أو الوضوء، يعني اختلف هل الأمر الأول هو الأمر بالغسل لكل صلاة، محتمل أن الأمر الأول هو الغسل لكل صلاة أو الوضوء لكل صلاة. والأمر الثاني هو ما جاء في بين قويتي، هذا هو الأمر الثاني مثل ما جاء في حديث أسماء في قصة فاطمة، أمرها إذا قويت على تأخير الظهر وتقديم العصر والمغرب والعشاء والفجر، فإذا هذا هو الواجب، هذا هو المشروع في حقه والأفضل. وأخبر عليه السلام أن هذا هو أعجب الأمرين إليه وأنه أفضلهما، وهذا يدل على أنه ليس بواجب، ليس بواجب عليها، بل الواجب عليها هو أن تتوضأ لكل صلاة. إذن نعلم أن المستحاضة أن حكمها حكم الطاهرات في الصلاة والصوم وفي جماع زوجها لها، يجوز لها يجامعها. وقد كانت امرأة عبد الرحمن عوف كانت مستحاضة وكان يجامعها زوجها، فهي في حكم الطاهرات فيما يتعلق بسائر العبادات، إلا أن عليها تتحفظ من هذا الدم الذي خرج منها. والمرأة والمستحاضة تصلي، والصلاة أعظم، الصلاة أعظم، فإذا كانت تصلي فإنها تصوم، وكذلك يجوز لها ما يجوز لغيرها من النساء. نعم. وعن عائشة، وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها أمك في قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم. نعم. وهذا الخبر عند مسلم في قصة أم حبيبة امرأة عبد الرحمن بن عوف، وهي مستحاضة أيضا كما سبق، وهو أمرها هنا بالرد بأن ترجع إلى عادتها، قال امكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك، أمرها ترجع إلى عادة، وهذه كان لها عادة، فإذا كان لها عادة واستحيضت ترجع إلى عادتها، ترجع ثم تغتسل. فأمرها عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى عادتها وأن تغتسل، ولم يأمرها هنا بالغسل، دل على أن المستحاضة لا يجب عليها الغسل، بل الغسل إذا طهرت، إذا انتهت من عادتها إذا كانت معتادة، أو من التمييز إذا كانت مميزة، أو من أيامها التي تحيض فيها إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز، فعليها أن تغتسل الغسل الطهارة من الحيض بس إذا انتهت أيام الحيض. ولهذا قال في لفظ حديث فاطمة بنت عيسى ثم اغسلي عنك الدم، وفي لفظ ثم اغتسلي، فأمرها بأمرين، بأن تغسل الدم من فرجها أولا، تغسل الدم من فرجها ثم تغتسل، تغسل الأذى أولا، كما أن الجنب المشروع في حقه أن يغسل فرجه كما سبق معنا في حديث عائشة وحديث ميمون أن يغسل فرجه أولا ثم بعد ذلك يغتسل، فكذلك المستحاضة عليها أن تغسل فرجها ثم بعد ذلك تغتسل، فتغسل الدم لأنه ربما يبقى شيء من الدم، فعليها أن تنظف موضع الدم ثم بعد ذلك عليها أن تغتسل. وقال فكانت تغتسل لكل عند كل صلاة، أنه من اجتهادها رضي الله عنها، فلهذا لو اغتسلت المرأة عند كل صلاة لا بأس بذلك، لكن هذا يشق، ولما كان يشق وكان الغسل أمرا طيبا يطهر البدن ويقويه أمر به عليه الصلاة والسلام، لكن مع الجمع بين الصلاتين حتى لا تكثر عليها الأغسال، ثم أيضا هو رخص لها رخصة ثانية هو الجمع بين الصلاتين، فدل على أن المستحاضة تجمع، لكن الجمع هنا هل هو جمع حقيقي معنى أنه في إحداهما، ظاهر حديث حملة أنه ليس جمعا حقيقيا، إنما تؤخر العصر الظهر في أول آخر وقتها والعصر في أول وقتها. نعم. وعن عائشة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه وهي مستحاضة فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري وأبو داود. نعم. وهذا الخبر في أن المستحاضة كما سبق حكم الطاهرات، لها أن تعتكف وتصلي ولا تصلي في المسجد، يجب عليها الصلاة، صلاة واجبة عليها، وإذا كان الصوم صوم فرض يجب عليها الصوم، فحكم حكم الطاهرات، لكن عليها أن تتحفظ. وهذا يبين أنه ولو نزل معها الدم، ولهذا كان حرصهن رضي الله عنه عن الخير، كانت معتكفة وهي مستحاضة، وكانت ترى الصفرة والطست، يعني ترى الصفرة، ولقد وطست تحتها، معناه أنه حتى لا يقذر المسجد. وهذا يبين أيضا أن المستحاضة ولقد وهي تصلي، لو أنها صلت توضعت ثم تحفظت من الدم، توضعت وحفظت من الدم ثم خرج الدم معها، فإنه لا ينتقض وضوءها حتى ولو خرج وقت الصلاة. هذا هو الصواب، وإن قال بعضهم يعني أنها يعني ينتقضها، لا، إذا تلجمت وتحفظت للاستحاضة ثم عليك خرج معها الدم، فإن حدث مستمر لا يقطع الطهارة ويبطلها. ثم هذه الطهارة كما قلنا تستمر لوقت الصلاة، لوقت الظهر، من مثلا من وقت الظهر إلى وقت العصر، من وقت العصر إلى وقت المغرب، فتعمل في هذا الوقت ما تعمله الطاهرات من الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف، كله تعمله، ثم يدخل الوقت الثاني تتوضأ، هذا الواجب. وأخذ العلماء من هذا أيضا حكم من به سلس البول أو سلس المذي أو الريح أو جرح يسيل معه مثلا ما ينقطع، على القول بأن الدم ينقض، وإن كان أظهر أنه لا ينقض، فهؤلاء جميعهم يأخذ حكم مستحاضة من جهة أنه حدثه دائم، فلا يبطل وضوءه، ولو إذا كان مع سلس البول أو المذي أو الريح، يخرج معه الريح مستمر، فهذا لا يتقض وضوءه حتى يخرج الحدث المعتاد، يعني حتى يحدث حدثا معتادا. ومن باب أولى من جاء في هذا الحكم وهي المستحاضة فإنه لا يبطل وضوءها ولو نزل معها الدم، فإنها في حكم الطاهرات. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود، وليس في رواية البخاري بعد الطهر، ورواه الحاكم مثل رواية أبي داود، وقال على شرطهما. وهذا الحديث عن أم عطية رضي الله عنها حديث يبين حكم الصفرة والكدرة، قد كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هذا في البخاري. عند أبي داود بين المراد كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر، ورواية أبي داود صحيحة. وقول الصحابي والصحابي كنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حكم مرفوع، لأن هذا وخاصة أن مثل هذا الأمر يعني هذا في هذا الأمر ظاهر في الحقيقة، لأنه أمر مما يقع للنساء كثيرا، فكنا يسألنا عن هذا، فهو في حكم مرفوع، وأنه عليه الصلاة والسلام بينه لهن ذلك، وأن الصفرة والكدرة على الطهر ليست شيئا، ومفهومه أن الصفرة والكدرة قبل الطهر فإنها في حكمها، سواء كانت في وسط الحيض أو كانت متصلة به في آخره، يعني لو أنها ضعف معها دم الحيض حتى تغير لونه واتصلت الصفرة بالحيض، اتصلت الصفرة بالحيض ولم يعقبها حيض وكانت في آخره، فإن حكمها حكم الحيض حتى ينقطع. وكذلك لو أنها مثلا نزل معها الدم ثم بعد ذلك حصل عندها صفرة أو كدرة، صفرة أو كدرة مثل ما يزل معها مثل الأوساخ التي ليس عليها لون الدم، فهذا حكم الحيض، لأنه في الحقيقة تابع له. ويتبين أنه وفي الغالب أن أو عند بعض النساء أن الدم في آخر عادتها أو في آخر الدم يضعف من جهة جريانه وكذلك أيضا من جهة لونه، حتى ربما كان معها مثل الخيوط التي فيها كدورة في لونها أو حمرة أو صفرة، فهذه حكم الحائض، تكون حائضة. أما لو طهرت بمعنى أنه حصل معها الجفاف، جف الدم بمعنى أن تدخل القطن أو المناديل وتضعه في أرجه ثم يخرج لا شيء فيه، ليس فيه شيء البتة مطلقا، فرأت الطهر بالجفاف ثم بعد ذلك خرج معها صفرة بعد طهرها، فإنه لا يعتبر. وكذلك لو كان طهرها بالماء، القصة البيضاء، قيل أن القصة البيضاء هو ماء يخرج في آخر الحيض كالخيط، وقيل مراد بالقصة أن تخرج القطنة أو المنديل ليس فيه شيء أبيض، ليس فيه شيء إذا كان أبيض، والأظهر أنه مراد بالقصة الماء، وهذا قد يوجد عند كثير من النساء وهو خروج الماء، وكثير منهن يكون معها الجفاف، وقد لا تنزل القصة إلا بعد يوم أو يومين عند كثير من النساء، لكن إذا رأت الجفاف مطلقا فإنها تكون طاهرة ولو لم تنزل معها القصة أو الماء الأبيض، فقد يكون عندها يوجد عندها المطهران فوجد الجفاف وتوجد أيضا القصة البيضاء بعد ذلك. فالمقصود من هذا أنه إذا نزل معها بعد الطهر فإنه لا يعتبر، بل يكون حكم يعني تتوضأ منه وليس حكم الحيض. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. وهذا الخبر عن أنس رضي الله عنه فيه تشدد اليهود وتعنتهم وضلالهم في هذا الباب، كما هم ضلال في غيره، أنهم كانوا إذا حضرت المرأة لم يجامعوها ولم يؤثرها، لم يأكلوا معها ولم يجامعوها، لم يجامعها في البيوت، لم يجلسوا معها، بل يعتزلونها بالكلية. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، المسواجب. وقال عليه: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. المحيض المراد به مكان الحيض كالمقيل مكان القيلولة، والمبيت مكان البيتوتة، يعني اعتزلوا مكان الحيض، هذا المراد. فاعتزلوا النساء في المحيض، ما قال اعتزلوا، قيد اعتزال في المحيض يعني اعتزال لمكان الحيض وهو الفرج، معنى أنه لا يجوز جماع الحائض. قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، هذا من باب البيان والإيضاح للآية، وهذا واضح أن المراد للمحيض هو مكان الحيض. وعلى هذا يبين أن الذي يحرم من الحائض هو جماعها، وإلا فالمشروع للرجل أن يؤكلها وأن يشاربها وأن يجامعها في البيت، معنى أن يجلس معها وأن يصاحبها. وقد كان عليه الصلاة والسلام، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تشرب من الإناء فيشرب من فيها وتأكل العرق، يعني العظم اللي عليه اللحم، فيأكل من موضعها عليه الصلاة والسلام. فالمأمور باعتزاله في هذا في مكان الحيض وحده، قال: فاعتزلوا النساء في المحيض. واختلف العلماء كما سيأتي في حديث عائشة أيضا، هل الواجب اجتناب ما بين السرة إلى الركبة أو الواجب اجتناب الجماع بحسب. الأظهر يعني أن الأفضل والأكمل هو الأمر بأن يكون بين السرة والركبة شيء مما يحول من إزار أو سراويل أو لباس أو غير ذلك، وليس بواجب، لكن هذا الأفضل، كما كان عليه الصلاة والسلام يأمر المرأة أن تتزر فيباشرها عليه الصلاة والسلام. أما لو استمتع بما بين السرة والركبة مع وضع شيء على الفرج فلا بأس، كما في حديث لظاهر هذا لظاهر الآية فاعتزل النساء في المحيض، يعني في مكان الحيض وهو الفرج، وقوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلى النكاح أيضا. وما ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح عن عكرمة عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد يباشر المرأة أمرها أن تضع على فرجها شيئا. فهي ثلاثة أدلة تدل على جواز مثل هذا وأن لا بأس، خلافا للجمهور الذين منعوه وحرموه، والصواب عدم التحريم. أما ما جاء من فعل عليه الصلاة والسلام فهذا هو الأكمل، وربما أنه استمتع يعني باشر ما بين السر والركبة كما في حديث عكرمة من بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة، نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. متفق عليه واللفظ للبخاري. وثبت معنا أيضا في الصحيحين عن ميمونة أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر أن تتزر ثم فيباشرها عليه الصلاة والسلام، وهذا سبق كلام عليه. وفيه أيضا هنا أنه لا بأس للرجل مع المرأة أن ترجل رأسه، وكذلك ولو كان في المسجد، ولو أدخلت يدها في المسجد فلا بأس أيضا. ولهذا كان يخرج رأسه عليه الصلاة والسلام إلى عائشة وكانت ترجل رأسه، وكان يقرأ القرآن وكان في حجر عائشة وهي حائض عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عباس، نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي والحاكم وصححه، وقال أبو داود وهكذا الرواية الصحيحة. وهكذا الرواية الصحيحة. نعم. قال دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة. وقال ابن السكن هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه ولا يصح مرفوعا، وخالف ابن القطان وصحح الحديث، وقد وهم من حكى الاتفاق على ضعفه. وقال ابن مهدي قيل لشعبة إنك كنت ترفعه قال إني كنت مجنونا فصحح. نعم. حديث ابن عباس هذا عند أحمد وأبي داود حديث جيد وصحه بعضك من القطان، وهو الأظهر والصواب، ومن كان يقويه أيضا ويقول به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أفضل الله له ورحمه، كان يقول بهذا ويفتي بها ويقول مقتضى هذا الحديث، ويقول إن إسناده جيد عند أبي داود، وإسناده هكذا جيد عند أبي داود. لهذا قال أبو داود رحمه الله هكذا الرواية الصحيحة، بمعنى أن الروايات الأخرى ضعيفة، لأن جاء في روايات أنه إذا جاءها في إقبال الدم فدينار، وإن كان في إدبار الدم فنصف دينار، معنى أنه يعني إذا جاءها وهي حائض فهو دينار، وإن كان أتاها بعدما انقطع حيضها قبل أن تغتسل أو في آخر الحيض وضعفه فإنه نصف دينار، أو في بعض الروايات إذا كان أحمر فدينار، وإذا كان نصف أصفر فنصف دينار، وبعضها خمسي دينار. رواية جاءت كلها ضعيفة، والصواب في هذا أنه لا تجب الكفارة إلا إذا جامعها وهي حائض. أما لو جامعها بعد الطهر بعد يعني هو عليه إذا جامعها وهي حائض عليه أمران، عليه التوبة من هذا لأنه أتى أمرا محرما وعليه كفارة. وكذلك أما إذا كان بعد انقطاع الدم قبل الغسل فهو حرام، ولا تقربهن حتى يطهرن يعني من الحيض، ولا تقربهن حتى يطهرن يعني من الحيض، فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن، يعني واجب أمران أنها يعني بعد انقطاع الحيض وبعد الغسل، لكن لو حصل الجماع بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل فهو حرام ولا كفارة فيه انقطاع الدم. فالواجب فيما إذا جامعها مع وجود الدم، قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، وهذا أيضا جنسه واجب موجود، لأن يعني وقرر ابن القيم رحمه الله أو قرر هذا الخبر رحمه الله وأجراه على القواعد أيضا أجراه على القواعد من جهة وجوب الكفارة أجراه على القواعد من جهة وجوب الكفارة لأن ولهذا لو أن رجلا جامع أهله في رمضان وجبت عليه الكفارة وجبت عليه الكفارة زوجة تحل له لكن لا تحل له في هذا الوقت كذلك في حال حيض هي زوجة تحل له لكن لا تحل له في هذا الوقت فهو جار على القواعد الشرعية من جهة ما يشابه من وجوب الكفارة في حال جماعه في رمضان وقول تصدق بدينار أو نصف دينار الأظهر والله أعلم أنهم باب التخيير فالأفضل يتصدق بدينار ولا تصدق بدينار بنصف دينار فلا بأس والدينار يعني يعادل بالجنيه مقدار جنيه يعني أو الجنيه يعادل مثقالين إلا ربع إلا ثلث أو ربع يعني حدود هذا القدر والدينار بالجهة بالغرامات أربع غرامات وربع أربع غرامات وربع نصف الدينار يكون غرامين وثمن الغرام فإذا أخرج مقدار ذهب لهذا المقدار أجزأ أو أخرج قيمته من الفلوس من الدرهم بما يساوي الغرام كم يساوي الجنيه الغرام من الذهب سواء كان تبر أو مضروب يعني حتى ولو كان سعر الغرام من السبائك مثلا وعن سعر كذا مثلا 30 ريال 20 ريال يخرج مقدار 4 غرامات وربع أو نصفها نصف هذا هو الكفارة وهو 4 أشباع جنيه يعني يعادل المثقال 4 أشباع جنيه فلو كان الجنيه مثلا قلنا انصرفه يعادل 70 ريال فالواجب 40 ريال أو 20 ريال لو قيمة انصرفه أكثر من هذا فالمقصود 4 أشباع الجنيه نعم باب إزالة النجاسة باب إزالة النجاسة وذكر بعض الأعيان النجسة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا رواه مسلم نعم وفي هذا حديث صحيح هذا الحديث عند مسلم رحمه الله أنه سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا وثبت معناه أيضا وجاء معناه عند أحمد وأبي داود وغيرهما أنه سئل عليه الصلاة والسلام أو سأله طلحة عن أيتام ورثوا خمرا عن تخليلها فقال لا مع أنهم أيتام وحاجتهم قد تكون أشد ومع هذا منع اتخاذها أو تخليلها وهذا هو الصواب أنه لا يجوز تخليل الخمر لا يجوز تخليل الخمر وهي لها أحوال حال تخلل بما يوضع فيها لأن يعني تكون خمر يوضع فيها مثلا يصب عليها شيء من ليمون أو يصب عليها خل أو يصب عليها أشياء مما يخللها ويحيل مرارتها إلى حموضة حتى تكون خلا فهذا لا يجوز ولا يحل بل هي حرام ولا يجوز انتفاع بخمر إلا خمرا بدأ الله بفساده معنى أن لا يكون كما قال عمر رضي الله عنه معنى أنه لا يجوز تخليلها بالمعالجة بأن يوضع فيها شيء الحال الثاني أن تتخلل عن طريق النقل بأن تنقل مثلا من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل أو من مكان إلى مكان آخر جو آخر تتخلل فيه هذا ذهب الجمهور إلى الجواز والصواب هو المنع لأن في الحقيقة قصد لتخليلها فلا يجوز تخليلها بالنقل لأنه قصد لتخليلها المذهب يقولون إن نقلها بغير قصد التخليل تحل وإن كان بقصد التخليل لم تحل وهذا واضح إذا كان يعني لم يدر في الخلد أن يقصد تخليلها نقلت مثلا هذا موضع للحاجة إلى هذا المكان للحاجة لهذا المكان أو لغير ذلك أو كان مثلا الموضع مثلا مستور فكشف بغير قصد كشفت الخمر للشمس بغير قصد التخليل للحاجة لكشف هذا مثلا الساتر فهذا أمر لم يقصد تخليله والأعمال بالنيات الحال الثالث أن تتخلل بغير فعل، يعني بأن يبدأ الله بها وأن ولا يكون للإنسان أي عمل في هذا، لا بالنقل ولا بوضع شيء فيها، بل تخلت بنفسها، فهذه حلال ونعم الإدام الخل كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن تخليل الخمر لا يجوز لا بوضع شيء فيه ولا بنقله، إنما الجائز هو الخمرة التي تخلت بنفسها، وهذه سواء كان خلالا يعمل الخل، يعني لا فرق بين خمرة الخلال وغيره، ولو كان هنالك شيء مثلا من العنب تخمر فلا يجوز، ولا يجوز أيضا حال آخر تركه بقصد التخليل أيضا، يعني حال رابع أيضا، حال رابعة تلحق بالحالتين الأولين، لو كان خمر شيء تخمر عنده من عصير تخمر عنده، أو تركه حتى يتخمر ويتخلل، يعني لم يكن خمر لكن ترك حتى تخمر ثم ترك حتى تخلل أيضا، يعني ما فيه لا وضع شيء ولا نقل، حرم لوجود القصد، لأن المقاصد من هذا معتبرة. وقد يقال لماذا يجعل القصد في هذا، نقول نعم لأن الشرع أراد إتلاف الخمر وإبطالها بكل وسيلة، فلعن الخمر وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وبائعها ومبتاعها، كلهم ملعونون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر، تعالى في الخمر عشر عليه الصلاة والسلام، فكل سبيل وطريق إلى إبقاء الخمر كله ممنوع، فيدخل في ذلك من تركها بقصد التخليل، فلو وضع فيها بقصد التخليل فهو حرام، ولو نقلها بقصد التخليل فهو حرام، ولو تركها قصدا بدون نقل ولا بقصد التخليل بقصد أن تتخلل فهو حرام، إنما تحل بما لو إذا تخللت بدون علم منه وبدون قصد إلى ذلك فإنها تحل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا، رواه الدارقطني والحاكم، وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، وقال البخاري، وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، هكذا رواه البخاري ورواه مسلم. ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. نعم. وحديث عباس سبق معنا أيضا كلام على شيء منه، أنه قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إن ميتكم ليس بنجس حسبكم أن تغسلوا ميتكم، وهو هذا اللهم لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس ينجس حيا ولا ميتا. وثبت في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن لا ينجس، ولفظ إن المسلم لا ينجس، وفي حديث حذيفة عند مسلم إن المؤمن لا ينجس. فإذا كان هذا يبين أنه لا ينجس حيا ولا ميتا، وأراد المصنف رحمه الله هنا ذكره في حال الموت، وأن الصواب أنه ليس بنجس خلافا لمن قال إنه يكون نجسا إذا، ويدل عليه ذات الخبر في أحد قال إن المؤمن لا ينجس، وهو إذا مات إيمانه لا يبطل، إيمانه ليس بباطل، فلهذا طهارته باقية حيا وميتا. وأيضا حتى الكافر بدنه ليس نجسا، أما قلت على إنما المشركون نجس فالمراد نجاسة اعتقاد، أو المراد أن المشرك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس مفهومه أن المشرك نجس، إما نجاسة الاعتقاد أو أن الكافر لعدم احترازه وتوقيه من النجاسات يكون نجس من هذه الجهة، لا أن ذاته نجسة. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة يجيب دعوة اليهود، وكذلك يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم والكتاب يستحل للمسلم ويخالطها. فالأدلة على هذا كثيرة. والرسول عليه الصلاة والسلام توضأ من مجارة وأصحابه توضأوا من مجارة مشركة، وأجاب رجل كما عند أحمد أجاب من دعاه إلى خبز شعير وإهالة سنخة. أدلة متكاثرة على أنه ليس بنجس. والمؤمن أيضا فهذا في حق الكافر، في حق الكافر في بدنه كذلك. فالمؤمن باب أولى أيضا، والأدلة على هذا واضحة، فهو ليس بنجس لا حيا ولا ميتا. وما يدل عليه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق شعره جعل يقسم بين الناس، فجعل يعطي أبا طلحة جعل يعطيه الشعر والشعرتين، أو جعل يعطيه الشعر فجعل أبو طلحة يقسمه بين الناس، منهم من يعطيه الشعر ومنهم من يعطيه الشعرتين. بدأ بالشق الأيمن ثم حلق الشق الأيسر، فأمره أن يعطيه أم سليم زوجته زوج أبي طلحة، فأخذته أم سليم فكانت تجعله في طيبها، تدوفه بطيبها وتقول إنه أطيب الطيب، كما كانت رضي الله عنها في يوم الأيام لما بات عندها بات على نطع على جلد وصب منه العرق، وكان كثير العرق طيب العرق عليه الصلاة والسلام، فجعلت تأخذ من هذا العرق وتجعل في عتيدتها بما تحفظ فيه متاعها أو جيد متاعها، وتجعله في طيبها وتقول إنه أطيب الطيب. وكذلك سلمة كان عندها جلجل من فضة وكان فيه شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، وكان طيب الشعر فكانت تدوه به، وكان يستشفى بشعره عليه الصلاة والسلام. المقصود أن المنفصل من الشعر طاهر، لأنه في حال اتصاله طاهر، كذلك في حال انفصاله فإنه طاهر. وذكر اللفظ الآخر أنه دعا أبا طلحة وحلق شقه الأيمن ثم ليس، وهذا يبين أيضا أنه يشرع البداءة بالشق الأيمن في حلق الحلق، مع أن الحلق إزالة للشعر، وبدأ بالشق الأيمن لأنه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. هذا أيضا شاهد لما سبق من الأصل هو التيمم في كل شيء حتى في مثل هذا. وسبق معنا أيضا أن السواك ربما كان أولى بذلك أيضا بأن يكون باليمين. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر جاء جاء فقال يا رسول الله أكلت الحمر، ثم جاء جاء فقال يا رسول الله أفنيت الحمر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. قال فأكفئت القدور بما فيها، متفق عليه. ولفظه لمسلم، وفي الصحيح في حديث سلمة أنهم أخبروه أنهم يوقدون على لحم الحمر الإنسية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أو ذاك. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي. الحديث رواه أحمد وابن ماجة والنسائي والترمذي. نعم. حديث أنس مالك هذا في الحمر الأهلية متواتر، لأن الصحيحين جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن أنس مالك كما هنا، وجاء عن سلم الأكوع الصحيحين، جاء عن البراء بن عازم وعبد الله بن أبي أوفى الصحيحين، جاء عن ابن عمر وعن جابر بن عبد الله، عن حديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم الصحيحين، وجاء عن جماعة آخرين عند غيرهما. هو حديث متواتر، وفيه أن الحمر أنه قال أفنيت الحمر أكلت الحمر، أنهم ذبحوها وأكلوها. وهذا يبين أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، ولهذا أخذ الصحابة اليوم بهذا الأصل فذبحوها، فبين عليه الصلاة والسلام أنها رجس، وأمر ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، إن الله ورسوله ينهيانكم، جمع ضمير الجلالة وضمير الرسول عليه الصلاة والسلام ينهيانكم. وقد ورد في الحديث بئس الخطيب أنت ما قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، قال بئس الخطيب أنت قل من يعصي الله ورسوله فقد غوى. وهذا يدل على الجواز في حديث، هذا يدل على الجواز في هذا الحديث قال ينحيانكم. وفي حديث في الصحيحين ثلاث من كنا فيه لما قال وأن يكون الله ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما، جمع ضميرهما أيضا. وقد اختلف العلماء في هذا اختلاف كثير، قيل إن حديث أنس في الموضعين أصح من ذاك الخبر، وجاء أيضا عند أبي داود أنه في خطبة النكاح أنه عليه السلام قال ومن يعصيهما فقد غوى، جمع بين الضمير. وقيل إنه هذا إن ذلك الرجل كان خطب والخطبة بين يدي النبي عليه السلام، والخطبة المقصود منها التفصيل والإيضاح للإيجاز، بخلاف الكلام الذي لا يقصد به التفصيل والإيضاح، بل تكون خطبة مقدمة بين يدي شيء من الكلام، من خطبة النكاح بين يدي النكاح، والخطبة بين التي يبتدئ بها الرجل يريد يتكلم بكلام عام من الأمور، فهذه فيها الإيجاز فلا بأس أن يجمع بين الضمير. وقيل إنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يتوهم في حقه ما يتوهم في غيره. ومن ظريف الأجوبة ومن محاسنها أن يقال إن قوله إن الله ورسوله ينهيانكم، وكذلك أن يكون الله ورسوله حب إليه ما سواهما، أن محبة الله ومحبة رسوله مطلوب جميع المحبتين، وأنه لا يمكن أن تحصل محبة أحدهما إلا محبة الآخر، فلو أحب الله ولم يحب الرسول لم تحصل محبة، ولو أحب الرسول ولم يحب الله فالمحبة باطلة، فلا بد من نوع المحبتين. كذلك النهي لا بد أن يمتثل باتباع أمر الرسول عليه السلام في اجتناب ما نهى عنه، وأمر الرسول أمره سبحانه وتعالى في اجتناب ما نهى عنه، فلو اتبع أحدهما في نهيه دون الآخر كان اتباعه باطل وليس متبعا ولا مطيعا، بخلاف العصيان فإنه لو عصى أحدهما فقد عصى الآخر، فأوهم قوله ومن يعصيهما أنه لا تحصل معصية الله ومعصية الرسول إلا بمجموع المعصيتين، فلو عصى أحدهما لم يعص الآخر، فلما أوهم الكلام هذا الأمر نهي عن جمع الضمير، لأنه ربما سمعه سامع وظن أن من عصى أحدهما لا يكون عاصيا للآخر، وأن الواجب أن يعتقد ويعلم أن معصية أحدهما تكون معصية للآخر. فالمقصود أن مثل هذا يدل على الحديث، جاء هذا الحديث وغيره ما يدل على جواز جمع ضمير لفظ الجلاله وفظ الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر، قال فإنها رجس، هذا صريح واضح لقول أهل العلم، وهو يكون كالإجماع منهم من خالف في من خالف أن لحوم الحمر نجسة ورجس، قال إنها رجس ويجب اجتنابها وأنها حرام ولا يجوز أكلها، وهذا المراد الحمر الأهلية، الحمر الأهلية، أما الحمر الوحشية فهي حلال باتفاقهم، ولهذا أمر بإهراقها وأمر بكسر القدور باب العقوبة. وهذا يبين أن التذكية للمأكول للحرام، أن التذكية لما يحرم أكله لا تحله ولا يكون حلالا بذلك، بل هو حرام وهو رجس في حكم الميتة، فلهذا أرسل عليه الصلاة والسلام وبين لهم ذلك رضي الله عنهم. وحديث عمرو بن خارجة في بيان، وهو حديث حسن من طريق شهر بن حوشب، بيان أن مأكول اللحم أن لعابه طاهر، ولهذا كانت تسيل يسيل لعابها بين كتفيه عليه الصلاة والسلام وخطب، بل إذا كان في مثل ذلك المقام ويخطب الناس في ذلك المقام العظيم الشريف ففي غيره أولى. مقصود أن مثل أن لعابها طاهر، كما أن من أن بولها طاهر وروثها طاهر، فلعابها أولى بذلك، ولو لم يرد هذا الخبر دل على طهارة البول، حيث أمر عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من أبوالها وألبانها، دل على طهارة سائر ما يخرج منها. نعم، وهذا في مأكول اللحم. نعم، وعن ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه، ولفظه للبخاري، وقد روي بثلاثة ألفاظ: يستتر ويتنزه ويستبرئ، فالأولان متفق عليهما والأخير انفرد به البخاري. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية له عن عائشة: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وله أيضا عنها: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. نعم. وعن أبي السمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره صلى الله عليه وسلم، فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والدارقطني والحاكم وصححه. وقال أبو زرعة الرازي: لا أعرف اسم أبي السمح هذا. نعم. حديث ابن عباس في بيان أن عدم الاستنزاه من البول أمر محرم ولا يجوز، ولأنه لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، يعني قوله لا يعذبان وما يعذبان في كبير يعني كبير عليهما، يعني أن الاستنزاه من البول أمر يسير، ويمكن أن يستنزها من البول وأن يستثير منه، لكنهما لم يفعل ذلك وهو أمر يسير. ثم قال: بلى إنه كبير من جهة الذنب. وقال: فكان أحدهما لا يستثير من البول والآخر يمشي بالنميمة. في اللفظ الآخر عند أحمد عن حديث بكرة: وأما الآخر فكان يغتاب الناس، يغتاب الناس. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام شقة عصا فغرزها فيه وقال: لعل خف عنهما ما لم ييبسا، في بيان أن يجب الاستنزاه من البول، والصحيح أنه يجب التنزه من النجاسة والتلطخ منها سواء أراد الصلاة أم لم يرد الصلاة، هذا الصحيح. وإن خالف من خالف فقال إنه لا يجوز، إنه لا يجب التنزه من النجاسة في غير حال أداء الصلاة، هذا ليس بصحيح، فالنجاسة يجب التنزه منها سواء أراد الصلاة أم لم يرد الصلاة، لهذا من أحدث فلا يؤخر غسل النجاسة، بل عليه يزيل النجاسة بالماء أو بالأحجار أو بالمناديل، هذا هو الواجب، وهذا صريح في قوله لا يستنزه من البول، دل على أن عدم الاستنزاه من البول أمر محرم وأنه يجب التوقي منه. أما في حال الصلاة فالأمر أعظم وأعظم في التوقي من نجاسة البول. ثم أمر وهذان الرجلان قبرا فيما يظهر أنهما مسلمان وليس كافرين، ولهذا خاطب الصحابة رضي الله عنهم قال: من قبرتما هنا؟ هو لا يخاطب الصحابة إلا في لأنه خاطهم بذلك لأنهم مسلمون، لأنهم الذين يعتنون بأمن المسلمين، وإلا لو كانوا من الكفار أو من غيرهم لم يكن خطاب للصحابة رضي الله عنهم، لأن أمرهم والقيام عليهم إلى من يليهم من غير المسلمين. ثم أيضا في قوله أنهما يعذبان في البول دل على أن هذا أعظم ما يعذبان فيه، وإن لو كان كافرين لكان التعذيب على الكفر والشرك أعظم ذكره أعظم، دل على أنه عذب هذا على هذا الأمر وليس على غيره. ثم أخذ بشقة من عصا وشقة من الصين وغرزها على كل واحد وقال: لعله خف عنهما ما لم ييبسا. الله أعلم في الحكمة في ذلك، قيل لأنهما نديان وإذا كان نديين فإنهما يسبحان ما دام نديان، قيل غير ذلك فالله أعلم، لكن المقصود أنها شفاعة خاصة من النبي عليه الصلاة والسلام لهما في مثل هذا حتى ييبسا. ومثل هذا لا يشرع فعله، لا يشرع للإنسان أن يفعله مع أحد من أهل القبور، وأن يتخذ العصا يأخذ عصا رطبة ويشقها نصفين، أو يأخذ عصا ويجعلها في هذا القول، هذا أمر ليس مشروع، ولهذا لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم مع بعضهم ولا مع غيرهم رضي الله عن الجميع، إنما فعله عليه السلام في هذين. وما جاء عن بريدة رضي الله عنه هذا أمر اجتهاده، والصحابي رضي الله عنه لا يتبع في مثل هذا إذا خالف السنة، فقد يكون لعدم اطلاعه أو تأوله واجتهاده. حتى ولو كان الصحابي رضي الله عنه روى نصا مثلا، لو أن الصحابي روى نص وخالف لا يلتفت إلى خلاف الصحابي، العبرة بالدليل وما جاء في ذلك. ولهذا لو أن صحابي مثلا كما روى نصا فإذا ذكره وفسره بما يوافق الظاهر قبل، هو عالم من العلماء ويخطئ كغيره، ليس العصم في مثل هذا له عليه الصلاة والسلام، أما غيره فلا يؤخذ من قوله رد. فإذا فسره بما يوافق ظاهره قبل، وإذا فسره بما يخالف ظاهره إما بأن خصص عامه أو قيد مطلقه أو ذكر أمرا يهم النسخ فإنه لا يقبل حتى يدل دليل على ذلك، وإلا فالأصل عمل بالنص والدليل، والصحابي يحتج له ولا يحتج به، يقال لعله كذا، لعل اجتهد وظن أنه مخصوص أو نسي دلالة النص أو خفيت عليه دلالة النص، وهكذا في الأخبار التي تروى وتأتي. ففعله رضي الله عنه لا يوافق، وقد جاء في مسائل كثيرة بعض الصحابة خالف الدليل لعدم الخفاء عليه، ومنهم من يبلغ النص ثم يرجع، وهذا هو يعني المعروف عنهم رضي الله عنهم، وأخلق بهم أن يكونوا هكذا. حديث عائشة رضي الله عنها في غسل أثر المني، وفيه أن المني مستقذر ويغسل، لكن هل هو نجس أو ليس بنجس؟ ذهب أحمد الشافعي إلى طهارته وأنه مستقذر مثل المخاط والمصاق وليس بنجس، وذهب حنيفة لنجاسته ومالك والصواب، وبعض فرق بينه قال إنه نجس رط وطاهر يابس، ثلاثة أقوال. والصواب هو طهارته مطلقا، ويدل عليه أنه عليه السلام كان يخرج ويصلي في ثيابه وفيه أثر المني، ولو كان نجسا لا بالغت في إزالته حتى يزول، لأنه مع المبالغة يزول. وما يدل عليه ما رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح أنه كان إذا كان رطبا تزيله بإذخرة، ومعروف أن الإذخر والأعواد التي يزال بها الرطب لا تزيله كله. وما يدل أنه إذا كان يابسا حكته بالظفر ولم يغسل، ولو كان نجسا لكان أثر نجاسة ويجب غسله، كما أنه أمر المستحاضة أن تقصعه بريقها وأن تبالغ في إزالته بعد حكه. فالأظهر والأقرب أنه طاهر وليس بنجس. حديث أبي السمح حديث صحيح، وفيه أنه يغسل من بول الجارية ويغسل من بول الجارية ويغسل من بول الغلام، وله شواهد من حديث علي بن طالب ومن حديث لبابة بنت الحارث، وهي حديث يعني شواهد في هذا الباب تدل على أنه يغسل من بول الجارية. جاء في حديث علي يغسل من بول الغلام الرضيع، هذه فائدة جيدة وزيادة جيدة تقيد ما أطلق، وأن الغلام المراد به أو الصبي أو الصبي المراد به الرضيع، ليس المراد به أي صبي لا إذا كان رضيعا. ولهذا قتادة قال هذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل، يعني جميعا. فالصبي والصبية إذا أكل الطعام فحكمه حكم الكبار، نجاسة تكون مغلظة فالواجب الغسل، أما إذا كان لم يأكل الطعام فيفرق، فبول الصبي يرش وبول الجارية يغسل لهذه الأخبار. وقد ثبت في الصحيحين من حديث جاء في حديث قيس بن محصن أنه بال عليه الصبي فأتبعه الماء ولم يغسله، كما في الرواية الأخرى عند مسلم ولم يغسله. وهذا يبين التخفيف في بول الصبي، وبول الجارية يرش يغسل. واختلف في العلة، الله أعلم العلة، ذكر بعض العلماء علل، ومثل هذه العلة قد تصح وقد لا تصح، لكن قد يستأنس بها، والمعول على اتباع النص، سواء فهم الأمر أو ظهرت الحكمة، فليس الحكم التي تظهر أنها لازمة وموجبة، لا، إذا تبينت الحكمة وكانت مطابقة تماما جزم بها، أو كانت من تعليل الشارع جزم بها، أما إذا لم تأتي من تعليل الشارع فيستأنس به، يقال لعل العلة كذا، لعل الحكمة كذا، لعل الأمر كذا، أما حقيقة الأمر فالله أعلم به إلا يتبين شيء من ذلك. والمسلم عليه يتبع النص وأن يأخذ بالنص، لا يتبع عقله، إن ظهرت له الحكمة يتبع، وإن لم تظهر له الحكمة لم يتبع، لا. أنت متبع النصوص، سمعنا وأطعنا، هذا الواجب، والسمع والطاعة إذا جاء الأمر من الله ومن الرسول الواجب الاتباع، ولا يعمل عقله في النظر. ليس معنى ذلك أنه لا ينظر، لا، إذا كان في بادئ الأمر ليس هنالك شيء ظاهر أو مختلف فيه فالواجب الاتباع، وإن كان هنالك شيء من الحكم الظاهر عمي بها، هنالك أشياء قد تكون يستأنس بها لكن لا يجزم بها. فمن ذلك أن بعض العلم قال أن الصبي يكثر حمله، وفي الغالب أنه يكون مع الرجال ويكون حمله أكثر عند الرجال، وكذلك عند النساء أيضا ربما كان يعني ملاعبته وأخذه أكثر، فربما بال وشق غسله كلما بال، والصبي بخلاف ذلك. وقيل إن بول الصبي ينتشر، فإذا بال انتشر هنا في أجزاء الثوب، فلو غسل أفضل إلى غسل جميع الثوب، وبول الجار يكون في موضع واحد، هذا علة ثانية. وقيل علة ثالثة أن بول الذكر أخف، الصبي أخف النجاسة يعني لحرارته، وبول الأنثى ربما كان أخف للبرودة التي جبلت عليها، وقيل غير ذلك. هذه علل الله أعلم بها. فالمقصود أن يفرق بين بول الصبي وبول الجارية، يغسل من بول، يرش من بول الصبي ويغسل من بول الجارية، هذا من المطعم، فإذا طعم غسل جميعا كما هو، كما جاء في الخبر من حديث علي رضي الله عنه، ما يعني ما في البول الرضيع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم استخدام حبوب منع العادة الشهرية في بعض المناسبات كرمضان والحج والعمرة ونحوها؟ الحبوب الشهرية التي ينصح، الحبوب لأجل منع العادة ينصح بعدم استخدامها، لأن في الغالب أن لها مادة تؤثر على البدن، لكن عند الحاجة لا بأس، فإذا، لكن بشرط أن يقرر الطبيب الثقة الموثوق به ولو كان واحدا، أن يقرر أن بدنها أنه لا يضر بدنها وتكون محتاجة له، فعلى هذا لا بأس أن تستخدمه لأجل منع العادة، لكن في الغالب أن قد لا تنضبط وقد تضطرب عليها أمرها، لكن لو استخدمته بهذا الشرط فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في تحديد الطب للحيض ويقال إنه أدق وجعله مرجعا في الوقت الحاضر؟ ما أدري شو مقصود السائل تحديد الطب للحيض، ما أدري شو مقصوده، يعني تحديد الحيض، الحيض لا يتحدد في حق النساء إذا كان المقصود تحديده بأن يحدد فيه، أما إذا كان المقصود أنه يجعل يحدد من طريق المعالجة بأن تأتي المرأة إلى الطبيب فتعالج، بأن كانت عادتها مثلا 7 أيام أو 10 أيام تأخذ شيء من العلاج ومن الحبوب فتنقص عادتها وتتحدد مثلا 5 أيام 4 أيام، فهذا كما سبق إذا كان لا يترتب عليه ضرر، لا يترتب عليه ضرر في بدن المرأة، ولا يترتب عليه قطع دم من الحيض، أما إذا كان يترتب عليه قطع دم من الحيض أو قد يؤول ذلك فهذا لا يجوز، لأن السبيل إلى قطع النسل إلا مع الضرورة والحاجة ذلك. فإذا كان المقصود تحديده بذلك ويكون حكم استخدام الحبوب، فالحيض لا يتحدد عند النساء، فبعض النساء تحيض مدة طويلة وبعضهن تكون مدة وسط وبعضهن مدة قصيرة، يختلف اختلافا كثيرا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الصفرة والكدرة؟ الصفرة أن يكون لونه أصفر، والكدرة أن يكون نوع من الوسخ عليه شيء من الأوساخ، ولهذا جمعنا كنا نعد الصفرة والكدرة، جعلت الصفرة والكدرة جميعا بعد الطهر، وفي حديث عائشة عند أبي داود: في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر، قال: إنما هو عرق أو عروق. فهذه من العروق سواء كانت صفرة أو كدرة بعد الطهر، فالصفرة يكون لونها مشرقا، والكدرة إذا يكون نوع من الوسخ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد شروح لهذا الكتاب وهل يحفظه طالب العلم أو يبدأ بالبلوغ قبله؟ ما أعرف للشروح لهذا الكتاب، ما أدري، أما الحفظ فمن أراد حفظ شيء من المتون لا يشجع ويعان في مثل هذا، لكن إذا حفظ أو أراد أن يحفظ الكتاب الكتب المعروفة والمشتهرة ربما كانت أولى له، خاصة أن بعض الكتب أيسر، لأن ابن عبد الهادي رحمه الله أن كتابه هذا يعني أطال في بعض المواضع من جهة، وإن كان اختصر في بعض المواضع لكن أطال من جهة أن يذكر المتن أحيانا لجميع المتن لا يذكر الشاهد، ثم أيضا يتكلم عن الحديث وينقل كلام العلماء علماء الحديث على الرجل أو على الحديث نفسه من تصحيح أو تضعيف، فأطال في بعض المواضع فربما شق حفظه، لكن من على تمته فهو لا شك يكون يجمع بين حفظ الحديث وحفظ شيء من علم الحديث، خاصة أنها في أحاديث الأحكام، وبلوغ المرام أيسر منه وأقرب مأخذا. نعم أحسن الله إليكم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.